والسماء رفعها ووضع الميزان. أحمده سبحانه عز وجل وهو المحمود بكل لسان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك المنان، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي العدنان. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أحبتي في الله، يقول الله سبحانه عز وجل في محكم التنزيل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، يقول: إن الملائكة تسلم عليهم أماناً من المحن والآفات فهم سالمين في دار السلام. ويقول الشيخ أبو زهرة: إقراء السلام فيه إدخال الطمأنينة على النفس وطيب المقام. لذلك أمر الله سبحانه عز وجل الملائكة بأن يسلموا على عباده المؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم، أي جزاء صبركم على أداء الطاعات وعلى تحمل المكاره والبعد عن الأحبة، كل ذلك جزاؤه عظيم. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يروي لنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا الحديث تجدونه في مسند الإمام أحمد، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سأل الصحابة يوما قال: أتدرون أول من يدخل الجنة من المؤمنين؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول من يدخل الجنة من المؤمنين الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيأمر الملائكة، الله عز وجل يأمر الملائكة فيقول لهم: ائتوهم فحيوهم وسلموا عليهم. فتقول الملائكة: أنا نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ فيقول الله سبحانه عز وجل: إنهم كانوا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، تتقى بهم المكاره وتسد بهم الثغور، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فتدخل عليهم الملائكة من كل باب فيقولون لهم: السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. في رواية أخرى أيها الأحبة لهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وهذه الرواية الثانية نجدها في صحيح الإمام أو في المستدرك للإمام الحاكم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أول ثنة تدخل الجنة الفقراء والمهاجرون الذين تتقى بهم المكارم، الذين إذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وحاجتهم عند السلطان حتى يموت أحدهم ولا تقضى له. قال: فيأمر الله الجنة فتتزين وتتزخرف لهم، فيقول الله سبحانه عز وجل للجنة: هؤلاء عبادي قاتلوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي، ادخلوا الجنة. قال: فيدخلونها بلا حساب ولا عذاب. ثم يأمر الملائكة أن تسلم عليهم، فتقول الملائكة: يا ربنا نحن عبيدك نسبح بحمدك ونقدس لك، كيف آثرتهم علينا؟ فيقول الله عز وجل: إنهم عبدوني أو يعبدونني لا يشركون بي شيئا، قاتلوا في سبيلي وماتوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي. فتدخل الملائكة عليهم من كل باب، فيقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. أيها الأحبة، جاء عن عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن الله عز وجل ينادي على فئة من المؤمنين غدا يوم القيامة، فيناديهم مناد فيقول لهم: ليقم أهل الصبر. فتقوم فئة من المؤمنين، ثم يؤمر بهم إلى الجنة، فتعترضهم الملائكة فتقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. فتقول لهم الملائكة: أتدخلون الجنة بلا حساب؟ فيقولون: نعم ندخل الجنة بلا حساب. فتسألهم الملائكة: لما؟ فيقول المؤمنون: نحن أهل الصبر. فتقول الملائكة: وكيف كان صبركم؟ فيقولون: صبرنا على طاعة الله، وصبرنا عن محارم الله، وصبرنا على البلاء والمحن. فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. أيها الأحبة، إذا أردت أن ترى هذا المقام العظيم وهذا المشهد العظيم، فتعال معي إلى ما يرويه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه، قال: يدخل المؤمن في بيته في الجنة، قال: ثم تكون له أريكته في الجنة، قال: فيستند على أريكته ويكون له صماطان من الخدم. الصماط أيها الأحبة هو الصف، أي صفان من الخدم، وله باب مبوب، والصف أو الصفان من الخدم يتصلان بالباب، فيكون الخادم الذي في طرف الصف عند الباب. قال: فيأتي الملك يستأذن على المؤمن في بيته أن يدخل عليه، قال: فيقول الخادم للذي يليه: أخبر المؤمن أن ملكا يستأذنه. وهكذا يمرر الرسالة الخادم إلى الخادم حتى تصل الرسالة إلى المؤمن. قال: فيأذن له المؤمن، فيرد الخبر إلى الخادم الذي عند الباب، فيأذن للملك، فيدخل الملك فيسلم على العبد المؤمن وهو متوكئ على أريكته، ثم يخرج الملك ويأتي ملك آخر يستأذن لكي يدخل عليه فيسلم عليه. أيها الأحبة، هل تروا مقاماً عظيماً مثل هذا؟ مقام الدنيا ينفذ، نعيمها زائل فاني. إذا أردت أن تنافس على ملك عظيم لا يفنى، تنافس لأجل هذا وفي هذا، فليتنافس المتنافسون وليتسابق المتسابقون. نعم، إنه التنافس الذي لا يفنى، التنافس بهذا المقام الأسنى. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن تدخل عليهم الملائكة فتسلم عليهم: سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم، استغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة على نبيه المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، معاشر المسلمين، يروي لنا محمد بن عبد الواحد هو رجل من الصالحين قصة. وأية قصة أيها الأحبة، تأمل نفسك أيها الحبيب وأنت تنافس لأجل هذا المقام. إياك أن تنافس لأجل الدنيا، فحطامها زائل ونعيمها ينفذ. إذا أردت أن تسابق حقاً وصدقاً فنافس لأجل هذا المقام الذي تنافس من أجله المتنافسون. يقول محمد بن عبد الواحد، يقول: ركبنا في البحر مرة فوقعت بنا أهوال عظيمة، فانكسر مركبنا وألجأنا البحر إلى جزيرة من الجزائر. قال: فكنا على أرض الجزيرة فوجدنا رجلا يعبد صنما. قلنا: كيف يعبد هذا الصنم وهو وحيد غريب على أرض هذه الجزيرة؟ فاقتربنا منه. قال: فوجدنا هذا الرجل يعبد الصنم، فسألناه: ما تعبد؟ قال: أعبد هذا الصنم. قال: قلنا له: إن على ظهر سفينتنا، أو كان على ظهرها، رجل يصنع خيرا من هذا، فكيف تعبد شيئا لا يضر ولا ينفع؟ قال: فسألنا: ما تعبدون أنتم؟ فقلنا: نعبد الملك الذي في السماء عرشه، وفي الأرض مشيئته، وفي الموتى قضاؤه، وفي البحر قدرته، وعلى الأجنة تجري أحكامه. قال: هذا الذي تعبدون، ما الذي دلكم عليه؟ قلنا: دلنا عليه رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لنا: وأين رسولكم؟ قال: فقلنا له: أدى الأمانة وبلغ الرسالة وقبضه الله إليه. قال: فسألنا: فهل ترك لكم من علامة؟ قلنا: نعم، ترك لنا كتاب الملك، أي القرآن. قال الرجل: اقرأوا علي شيئا من كتابكم. قال: فقرأنا عليه القرآن فبكى، ثم قال: إن صاحب هذا الكتاب لا ينبغي له أن يعصى. قال: ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله على سيدنا رسول الله، بعدما علمناه الشهادة ونطق بها. ثم علمناه صورا من القرآن، وعلمناه من شرائع الإسلام، وعلمناه الصلاة، فكان يعبد الله عز وجل ويصلي معنا. قال: فجاءت سفينة إلى البحر فأنقذتنا وركبنا معها، فلما كان الليل صلينا العشاء، ثم آوينا إلى فرشنا من أجل أن ننام. قال: فجاء الرجل ثم سألنا: الله الذي دللتموني عليه ينام؟ قلنا: سبحان الله، إلهنا لا ينام، عظمت مشيئته وجل قدره. فقال: بئس العبيد أنتم، مولاكم لا ينام وأنتم تنامون. قال: فلما وصلنا إلى البر جمعنا له مالا. قال: ما هذا؟ قلنا: تستعين به على عبادة الله وعلى أمر الدنيا. قال: عجبا لكم، كنت في جزيرة منقطعا لا أعرفه ولم يضيعني، أبعد أن عرفته يضيعني؟ قال: ثم رد إلينا المال ومكث معنا أياما يعبد الله على أحسن ما تكون العبادة. قال: ثم جاءته سكرة الموت. فلما جاءته سكرات الموت، قال: نمت بجانبه فرأيت في الرؤيا قبة أو روضة خضراء في الجنة، فيها قبة ما رأى الراؤون مثلها، وفي داخل القبة أريكة من أرائك الجنة ما رؤي في الحسن مثلها، ثم على الأريكة جارية من الحور العين ما رؤي جمالها قط، وهي تقول وتدعو الله سبحانه وتعالى وتقول: أسألك يا الله أن تعجل به إلي فقد اشتهت إليه، أي وتقصد صاحبنا. قال: فقمت فزعا مرعوبا، ولما قمت وجدت صاحبي قد مات. قال: فغسلناه وكفناه ثم دفناه، ونمت تلك الليلة. يقول محمد بن عبد الواحد: قال: فرأيت الرجل متكئا على الجارية، أو متكئا على الأريكة مع الجارية، وهو يكرر قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا ويوفقني ويوفقك إلى كل خير، وأن يجعلني ويجعلكم من أهل الجنة، وأن ينعم علينا بكرمه ورضوانه. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلدنا هذا واجعله آمنا مطمئنا. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل أفضل أعمالنا خواتمها وأفضل أيامنا يوم لقائك. هذا وصلوا وسلموا على سيد الثقلين صاحب لواء الحمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا